لما نحارب لا نحارب إلا الكبار لما نحارب لا نحارب إلا الأخيار لما نحارب لا نحارب إلا الكبار دارنا هنا حرة وإحنا أهل الأحرار لما نحارب لا نحارب إلا الأخيار لما نحارب لا نحارب إلا الكبار لما نحارب لا نحارب إلا الأخيار لما نحارب لا نحارب إلا الكبار دارنا هنا حرة وإحنا أهل الأحرار يلي دمانا المهدورة سفكتها يداك يلي بلادنا المحتلة احتلتها أواك يلي دمانا المهدورة سفكتها يداك يلي بلادنا المحتلة احتلتها أواك لك عهد الله لا نسمع لك ولا نمشي وراك ولا نذهب شرق وغرب ولا يمين ويسار دارنا هنا حرة واحنا فيها أخبار لما نحارب لا نحارب إلا الكفار لما نحارب لا نحارب إلا الكفار لما نحارب لا نحارب إلا الأخيار لما نحارب لا نحارب إلا الكفار دارنا هنا حرة واحنا فيها أخبار يلي زمان المهجورة سفكتها يداك يلي بلادنا المحتلة احتلتها أواك يلي دمانا المهضورة سفكتها يداك يلي بلادنا المحتلة احتلتها أواك لك عهد الله لا نسمع لك ولا نمشي وراك ولا نذهب شرق وغرب ولا يمين ويسار دارنا هنا حرة واحنا فيها أخبار لما نحارب لا نحارب إلا الأخيار لما نحارب بنحارب إلا الفجار لما نحارب بنحارب إلا الأخيار لما نحارب بنحارب إلا الفجار دارنا هنا حرة واحنا فيها أخبار شرد في البرية شعب فلسطين وذبحت الشعب العربي ذبح السكين شرد في البرية شعب فلسطين وذبحت الشعب العربي ذبح السكين يا مشرد في البرية شعب فلسطين وذبحت الشعب العربي ذبح السكين لن خاصم لك يا عيونك روسيا والصين ولا نقبل صدقة ورشوة بجنيه ودولار دارنا هنا حرة واحنا فيها أخبار لما نحارب بنحارب إلا الأخيار لما نحارب بنحارب إلا الفجار لما نحارب بنحارب إلا الأخيار لما نحارب بنحارب إلا الفجار أيوة دارنا هنا حرة واحنا فيها أخبار يا مشرد في البرية يا شعب فلسطين وذبحت الشعب العربي ذبح السكين يا مشوت في البرية يا شعب فلسطين وذبحت الشعب العربي ذبح السكين لن خاصم لك عيونك روسيا والصين ولا نقبل صدقة ورشوة بجنيه ودولار دارنا هنا حرة واحنا أصحاب الدار لما نحارب بنحارب إلا الأخيار لما نحارب بنحارب إلا الفجار لما نحارب بنحارب إلا الأخيار لما نحارب بنحارب إلا الفجار دارنا هنا حرة واحنا فيها أحرار يا مغرور يلي غرك إكرام الضيف لو تعرف مين العربي في يوم الحيف يا مغرور يلي غرك إكرام الضيف لو تعرف مين العربي في يوم الحيف يا مغرور يلي غرك إكرام الضيف لو تعرف مين العربي في يوم الحيف لا يحاول ولا يتكلم إلا بالسيف لا يحاول ولا يتكلم إلا بالسيف ولما نحارب لا نحارب إلا الأخيار لما نحارب لا نحارب إلا الكفار لما نحارب يا مغرور يلي غرك إكرام الضيف لو تعرف مين العربي في يوم الحرب مغرور يلي ظلك إكرام الدين. لو تعرف دين العربي في يوم الحين لا يحاول ولا يتكلم